ما الشاهد في قولي هذا وذكر للمناسبة؟ ذكر للمناسبة. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. من يذكر؟ إن قومي تحدثوا تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. هذا يذكره. ها؟ في أي مسألة؟ سيكون السؤال معلق. ما الشاهد في قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفات عاليها مر الرياح النواسم؟ هنا مر مضاف والرياح مضاف إليه، فصار مر مؤنثا لإضافته إلى المؤنث وهو الرياح. تسفهت مر الرياح عاليها. من يذكر الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى حول قوله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ يعني هم يقولون أنا اكتسبت الرحمة التذكير لما أضيفت إلى اللفظ، قيل قريب ولم يقل قريبة. قوله قريب، نعم، بين القيم رحمه الله تعالى أن الفضل من الله عز وجل أقرب من الرحمة. لماذا؟ قرب الرحمة يستلزم. لا، لما كانت الرحمة يعني الله عز وجل هو المتصف بها وهو يعني أقرب إلى عباده، الصفة لا تفارق الموصف. الموصف ولا تنفك عن الموصوف. فالرحمة صفة لازمة لله تبارك وتعالى، صفة ملازمة ذاتية أزلا وأبدا. فهنا قرب الرحمة كما قال رحمة الله قريب، يعني هذا أن الله عز وجل هو القريب، فقربه يفهم منه قربه وقرب رحمته. فإذا قال قريب رحمة الله قريب، فإذا كان الله عز وجل قريب فرحمته قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. قال الشارح رحمه الله تعالى من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو عند ولدى وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته. غايته قصار الشيء معنى غايته. إذن هذه لا تستعمل مفردة أبدا. فإذا لفظت بعند لابد أن تأتي بالمضاف إليها، عند زيد، عند عمر، عند الله، ولد، وسوى. قالوا فلا تستعمل مفردا، بينها أي بلا إضافة. ولم يقصد بالإفراد هنا مقابل التثنية والجمع، فكأن المضاف غير مفرد، يعني مركب، مركبي مركبي إضافي. الآن زيد مفرد، عبد الله مركب. قال والثاني ما يلزم الإضافة معنا دون لفظ نحو كل وبعض وأي، ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة. وهو المراد بقوله وبعض ذا، أي وبعض ما لزم الإضافة معنا قد يستعمل مفردا لفظا، وسيأتي كل من القسمين. يعني كل سيأتي الكلام عليه مما تلزم الإضافة معنا دون لفظ، يعني لا تلزم تقول كل رجل وتقول كل يعمل على شاكلته كما قال الله عز وجل كل يعمل، فهي الآن منونة. قل كل، أين الإضافة؟ ها؟ منوية، أي كل إنسان، كل عبد، كل مكلف. كما قال الله، كما في قول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله، أي كل ذلك أو كل ما ذكر. نعم. وهكذا وأي الكلام عليها، هذه سيأتي الكلام عليها كما ذكره. قال في الحاشية قوله وبعض الأسماء يشعر بأن الأصل والغالب في الأسماء صلاحيتها للإضافة وعدمها، وقول وبعض يشعر بأن الأصل في ملازم الإضافة ألا يقطع عنها. قال واعلم أن أقسام الاسم بالنسبة للإضافة وعدمها 10، ذكرها في الحاشية، ما تجوز إضافته وهو الغالب، وما تمتنع. إذن الأسماء التي تجوز إضافتها هي غالب الأسماء، وما تمتنع كالمضمرات والإشارات. وغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، وما تجب إضافته للجمل، وما تجب إضافته للمفرد مطلقا. أو للمفرد الظاهر، وأولو وأولات وذو وذات. أو للضمير مطلقة كوحدك، وكل في التوكيد. نعم، كل في التوكيد لابد أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. أو لخصوص ضمير المخاطب كلبيك إلى آخره. إذن ليست على حكم واحد الأسماء التي تضاف، منها ما إضافتها جائزة، منها ما إضافتها ممتنعة، منها ما إضافتها واجبة. على والذي يجب إضافته أيضا على أحوال. قال رحمه الله وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي. قال الشارح رحمه الله من اللازم أو الملازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا. وحدة مصدر ملازم للإفراد والتذكير والنصب، قال بعض مع المصدرية. قيل على الحالية، قد تقدم الكلام على في باب الحال. إذن وحدة هذا لا يضاف إلا إلى الضمير، فلا تقول وحد زيد، وحد عمرو، وحدك، وحده، وحدنا، فوحدة مضاف والضمير مضاف إليه. قال أي منفردا ولبيك، أيضا هذا مما يلزم الإضافة، لبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك اللهم أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أو أجيبك إجابة بعد إجابة. لماذا يقولون إجابة بعد إجابة؟ من أخذوا هذا؟ لأنه جاء بلفظ المثنى، وهنا التثنية كما سيأتي، يعني اللفظ هنا ليس للتثنية وإنما هو للتكثير. فلا يقتصر على الإجابة مرة أو مرتين، يعني لبيك كأنه قال أجيبك مرتين، لا، يعني أنا دائما مجيب، أنا دائما طايع، أنا دائما مسارع. قال ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك أي إدالة بعد إدالة. هنا قال الأنسب تداولا بعد تداول، أو مداولة بعد مداولة، لأن الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هنا، بخلاف التداول فإنه التناوب، أي تداولا لطاعتك ومناوبة فيها. إذن دواليك تداولا بعد تداول الأفضل الأحسن. لماذا أحسن من إدالة بعد إدالة؟ كما قال أبو سفيان يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، وتلك الأيام نداولها. أما دواليك أي تداولا بعد تداول أو مداولة. يعني كأنه يعمل بالطاعة ثم يعمل بطاعة أخرى ثم يعمل بطاعة أخرى، دواليك. قال وسعديك أي سعادا بعد إسعاد. وسعديك هذه لا تذكر إلا بعد لبيك، ما تذكر وحدها. لو قال لك فلان أو ناداك يا فلان، لا تقول سعديك، لكن لبيك وسعديك، لأنها توكيد، توكيد. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وهذه الكلمة يعني تتضمن معنى عظيم، من يتدبرها لا يسعوا إلا أن يبكي. فالذين مثلا يرفعون أصواتهم بالتلبية، ترى بعضهم كثير من الناس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو غير ملب حقيقته، ولبيك أي أنا مقيم على طاعتك يا ربي دائما وأبدا، مجيب لأمرك، ولبيك لا شريك لك. والتميمة فيه وهو يدعو غير الله. وأيضا ما يلبي يعني نداء الله، تجده مخالفا يعني يتنقل من معصية إلى معصية، يسب يشتم وهو يلبي، أو بعدها يرتكب المعاصي، يحلق لحيته، يشرب الدخان، يصور، ينظر إلى النساء. قال: وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة. ومنه قوله: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. الشاهد لبيه. إذن إضافة ضمير الغائب إلى لبى شاذ أي قليل. قال: وشذ إضافة لبي إلى الظاهر. يعني أنه قد يضاف، قد يضاف لبى إلى الاسم الظاهر، والأصل أنه لا يضاف إلا إلى الضمير المخاطب لبيك لبيكم لبيك لبيكما. قال: وشذ إضافة لبي إلى الظاهر. أنشد سيبويه: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. فلبى فلبي يدي مسوري. شاهد فلبي يدي، فأضاف الاسم الظاهر وهما اليدان إلى لبى. في خلاف بين سيبويه وشيخه في إضافة لبي هذه، وفي استعمال سيأتي الكلام عنه. قال: كذا ذكر المصنف، وإن ذكر وشذ إلاء يدي للبي. نعم. قال: كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبوي أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. يعني الآن ابن مالك يقول إن إضافة لبي إلى الظاهر شاذ، وكلام سيبوي كما سيذكر الشارح يدل على أن ذلك مستعمل فصيح وليس بشاذ. قال: كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبوي أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. ومذهب سيبوي أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، يعني ما ذكر بعده وهي لبي ودوالي وسعدي، لبيك ودواليك وسعديك. قالوا أنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. ننظر ماذا قال هنا. قوله مثنى، أنا قال مثنى، قالوا ما ذكر بعده مثنى أي بحسب الأصل، ثم قصد به التكرار وانسلخ عن التثنية وألحق بها في الإعراب نظرا لأصله. فهنا يكون إيش؟ تقول مثلا مصدر منصوب، وأنا في نصبه الياء لأنه ملحق، لأنه ملحق بالمثنى. قال: وأنه منصوب على المصدرية. قال: أي المفعولية المطلقة. وقد علمت أنها مصادر محذوفة الزوائد لا أسمى مصادر. وقول بفعل محذوف أي من ألفاظها، يعني الفعل المحذوف الذي عمل فيها النصب من لفظها. إلا لبيك وهذا ذيك بذالين معجمتين فمن معناهما، فيقدر في سعديك أسعد سعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد، وفي دواليك أداول، وفي حنانيك أتحنن أو أحن، وفي هذا ذيك أسرعوا، لأن معناه الإسراء، وفي لبيك أقيموا. إذن لبيك هنا لبيك مصدر منصوب بفعل ما هو تقديره أقيم أقيم، مع أن أصل لبيك كما ذكر هنا من ألب، ألب بالمكان إذا لزمه، لكن هنا بفعل من معنى كما قال وفي لبيك أقيم، لأنه لا فعل لهما من لفظهما كذا قيل. وفي أن لبيك ما أخذ من ألب بالمكان إذا قام به، أو من لب بمعناه، فله فعل من لفظي ولا ضرر في كونه محذوف الزوائد على الأول. سهل. يعني هذا بعضهم قال هكذا، بعضهم قال من لفظه سهل. قال وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط. فتعين يعني ثم ارجع البصر كرتين، الآن نظر في السماء تأمل إلى عظيم ما خلق الله عز وجل وإتقانه وإحكامه، ثم عاد نظره مرتين، سيحصل له تعب في مرتين، أم أنه إذا كرر وأعاد كرر وأعاد سيعود إليه بصره خاسئا. قال متعين أن يكون المراد بكرتين التكثير الاثنين فقط، وكذلك لبيك معنى إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقي أخواتي على ما تقدم في تفسيرها. تقدم في تفسيرها، أين تقدم؟ في أول الشرح قال ولبيك أي إقامة، ودواليك إدالة، وسعديك أي سعادا. قال ومذهب يونس، يونس بن حبيب رحمه الله إمام من أئمة العربية، وكان من أهل السنة كما يذكرون، وكذلك الخليل أهل السنة، لا يعلم عنهم مثلا اعتزال أو تجهم أو أي مذهب آخر، ما يعلم عنهم، وسيبوي كذلك، بخلاف المتأخرين، متأخرين فأغلبهم مع المعتزلة، متأخرين من الآن مثلا الذي شرح كتاب سيبوي أبو علي الفارسي معتزلي صرف، وابن جني جني جني في الاعتزال، وغيرهم كثير. الله الله يرحمه. بعضهم لم يوفق لعالم سنة، أول ما تعلم وشرع وجد مشايخه كلهم على هذا الحال، والغالب أن الطالب لا يثر بشيخ، فمن درس عند معتزلي ماذا تنتظر منه؟ يكون معتزلي يعني إلا أن يشاء الله. لذا من الذي قال من السلف كان أبي كذا وعمي كذا فأنقذني الله بسفيان؟ ها؟ نعم، أنقذني الله بسفيان، أظن كان أبوه معتزليا أو قدريا، كان أحدهما قدري والآخر جهمي أو كذا أو مكي، فيسر الله له بسفيان الثوري استفاد منه. انظر كم نفع الله بالشيخ مقبل، يعني كانت اليمن في أول ما بدأت الدعوة أو ظهرت، حتى في بداية ما بدأ الشيخ رحمه الله، وهذا ما يعرف الناس إلا الإخوان، ومن كان إخوانيا هذا قد بلغ الذروة في الصلاح أو تبليغيا، هذا بالنسبة لمن يقول إنه سني. قال مذهب يونس أنه ليس بمثنى، وأن أصله لبى وأنه مقصور فقلبت ألفه يا مع المضمر كما قلبت ألفه لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. يعني يقول الآن يونس يقول هذا اللفظ لبيك ليس بمثنى كما ذكرنا بحسب أصله وإنما هو اسم مقصور مثل قال مثل لدى وعلى بدليل قال إذا وصلناه بدليل أنه تقلب ألفه يا لبيك إذن أصله لبى أضيف إلى الضمير صارت لبيك كما تضيف لدى لدى أضيف إلى الضمير لديك لديه على عليه عليك هذه مذهب يونس. قال ورد عليه سيبويه وإن كان شيخه يعني رد علمي يعني رد بأدب. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكرا لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء. الآن هو شبه لبى بلدى وعلى. طيب سنأتي بلدى وعلى مع الظاهر هل تقلب الألف ياء مع الظاهر؟ ها؟ ما تقلب. أما لبى تقلب تقلب مع الضمير وتقلب مع الظاهر. إذن خالفت ماذا؟ ها؟ خالفت لدى وعلى. يعني الآن لبى يونس يقول هذا الألف مقصور مثل لدى على قال بدليل إضافة هذين إلى الضمير فتقول أي لديه عليه كذلك هنا أي لبيك. إذن انظر عادة الألف يقول عادة الألف أي يا إضافة الضمير. قال سيبويه لا قال لو كان الأمر كذلك كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى. فكما تقول على زيد مررت على زيد ولدى زيد وما لي لدى زيد مثلا بدون أن تقلبها ياء تبقى الألف. كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوا إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. هو الخلاف يعني هل هو مقصور أم كذا الظاهر أنه مثنى صواب أنه مثنى. لماذا ذكر هنا لبيك وما بعده؟ ما الذي جاء بهذه الألفاظ؟ مما هي مناسبة إلى إلى الضمير إلى الضمير. ثم اختلفوا في إضافة لبى إلى الظاهر منهم من قال شاذ وسيبوي يقول شاذ مستعمل لبى وذكر الشاهد. قال رحمه الله تعالى وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. قال طيب نرجع هكذا نحن اعتدنا على هذا إلى البيت بعد أو الأبيات بعد الشرح. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع ها؟ بعض ما يضاف حتما أي بعض الأسماء التي يجب إضافتها أو لا تستعمل إلا مضافة امتنع إضافتها إلى الظاهر حتما امتنع إيلاؤه أي أن تأتي بهذا اللفظ الذي يضاف دائما وأتليه بالاسم الظاهر حيث وقع. ثم قال أي كوحدة، هنا يضاف إلى الضمير لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي، يعني يقول هذه تضاف إلى الضمير. طيب قالوا يا ابن مالك قد أضيف لبى إلى الظاهر، قال إيش شاذ، قال شاذ هذا على كلامه. قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانوا بذ. قال ابن عقيل من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. إذن الإضافة بعضه ما يضاف إلى مفرد وبعضه ما يضاف إلى ضمير وبعضه ما يضاف إلى ظاهر وبعض ما يضاف ما لا يضاف إلا إلى الجمل. بعض الأسماء لا تضاف إلا إلى الجمل. قال من الملازم لإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا. فأما حيث حيث وحيث وحيثي كما هو معلوم، يقال حيث وحيث وحيثي، يعني حيث تشبيها لها بالغايات مثل قبل وبعد وأول. فإذا كانت الحركة ضمة تشبيها لها بالغاية حيث، وكسرة التقاء الساكنة حي لأن الياء ساكن والثاء تقف عليه بسكون تقول حيث، فهنا كسروا الثاء لالتقاء الساكنين حيث، والفتح تخفيفا حيث. قال قوله وهو حيث وإذ وإذا، الأول ظرف مكان، ما هو الذي ظرف مكان؟ حيث هذا ظرف مكان لا يخرج عن الظرفية إلا نادرا، وقد يراد بها الزمان. قال ولا يضاف إلا ولا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان غيرها، هذه فائدة أسماء الزمان أسماء المكان يعني أسماء المكان تضاف إلى الجمل، لا يضاف من أسماء المكان إلا حيث إلى الجمل. قال والثاني ظرف زمان ماضي وهو إذ، إذ ظرف زمان ماضي، وقد ترد الاستقبال في الأصح يعني على خلاف، بدليل قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال، إذن هذا المستقبل يدل على الماضي. وتلزم النصب محلا يعني هي إذ، إذ تلزم النصب محلا على الظرفية ما لم يضاف إليها زمن كيومئذ، وإلا كانت في محل جر بالإضافة، يوم مضاف وإذ مضاف إليه، والتنوين هو عوض كما هو معروف سيأتي الكلام عليه. يومئذ التنوين هنا في إذ تنوين أي تنوين العوض، وترد للتعليل قال قال فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو اجلس حيث زيد جالس، حيث زيد جالس كيف نعرفها؟ اجلس حيث زيد جالس كيف حيث تقول زيد ما في زيد حيث زيد يجلس فعل أمر وأن فعل أمر فساد غيره أنت حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب زيد مبتدأ وجالس خبره والجملة مضافة إليه جملة زيد جالس في محل جر بإضافة حيث إليها. قال وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد نفسه، إنما هذا تلك مبتدأ وخبر وهنا فعل وفعل وأضف الجملة. أو حيث يجلس زيد، ما الفرق؟ وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله جعله شاذ. قال وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. الشاذ إضافة حيث إلى المفرد. وما إذا رفع أما ترى حيث سهيل طالعا، هل في شاهد حيث سهيل؟ ها فسيكون حيث سهيل مبتدا هنا خبره محذوف سيعود إلى الإضافة إلى الجمل. إذن حيث سهيل إضافة إلى مفرد، حيث سهيل إضافة إلى جملة. قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم. الإعراب سهل إلا أنك تقول باعتبار مناسبة الإعراب للدرس تقول جملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة إذ إليها. قال وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. أي وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم، وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. الجملة التي تقدمت. قال وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ، وإن ينون الآن سيتبين ما معنى تلك اللفظة التي تجعل في دوامة في البيت. قال وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، يعني كأنك تدور في مكان واحد. قال وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضافة إليها. وقوله وما كإذ معنى هذا سيأتي. إذن قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إذا نونا إذ أما بدون تنوين فالجملة مضافة إلى إذ، لكن إذا نونا حينئذ تنظرون هل تقول جملة تنظرون مضافة إلى إذ؟ لا خلاص، فمحتمل أنها مضافة إلى مفرد، ومحتمل ها نعم يعني أنها صارت مفردة ما بغير إضافة، نعم أنها غير مضافة أصلا، ويحتمل أنها مضافة إلى الجملة المحذوفة. قال وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم الأخفش الكوفيون، وسيذكرها المصنف. إذن نرجع الكلام عليها إلى موضعها. قال وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. إذن إذ ظرف لما مضى، وهناك ظرف بمعناه، وما كإذ معنى، يعني إذ ظرف. إذن ما كان مثلها أي سيكون ظرف، وما كإذ معنى، إذ ظرف لما مضى، وما كان مثلها في المعنى ظروف، أيضا ظروف لما مضى. قال في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. لماذا قال غير محدود؟ يعني ظرف زمان، ها؟ يعني مقيد بعدد غير محدود، يعني مبهم، مبهم، مبهم. قال يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة، وهي الجملة الإسمية والفعلية. نرجع إلى إذ وننظر إلى أي شيء تضاف إذ، إلى الجملة الإسمية. إذن وما كان بمعناها يضاف كذلك. قال وهي الجملة الإسمية والفعلية، وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم. فتقول جئتك حين جاء زيد أمرت، حين ظرف زمان، منصوب، منصوب على الظرفية، وجاء جاء زيد فعل فاعل. كمل. وجملة جاء زيد كمل. انظر في أي درس أنت. إضافة في محل جر بالإضافة. وجملة جاء زيد في محل جر بإضافة حين إليها، كما قلنا في إذ. إذ زيد قائم، قلنا جملة زيد قائم في محل جر بإضافة إذ إليه، وهذه كذلك، لأن هذه معنى إذ، بمعنى إذ. قال وقت جاء عمرو، جئتك وقت مثلها نفس الإعراب. وزمان قدم بكر. ويوم خرج خالد، يوم. قال وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ جملة اسمية، الأمثلة الأولى للجملة الفعلية، وهنا حين أضيفت الاسمية. قال وكذلك الباقي. ما المقصود بالباقي يا عبد الرزاق؟ ها؟ حين ووقت وزمان ويوم التي ذكرت هنا. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع، أي ما كان مثل إذ في المعنى، يضاف إلى ما لا يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة، جوازا لا وجوبا، ليس بواجب. قال فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجز، لم يجر أنا. فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا، أو كان محدودا لم يجرى مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية. فتقول أجيئك حين يجيء زيد، ولا يضاف المحدود إلى جملة، إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا، يعني أجيئك شهر رمضان، لا يصح أن تقول أجيئك مثلا أجيئك شهر قدوم رمضان، لأن هذا محدود الشهر والحول. إذن هذه التي بمعنى إذ، الظروف، ظروف الزمان، ظروف الزمان. طيب إن كانت ظروفا ماضية، كان الظرف ماضي وغير محدودة، فإنك تجريها مجرى إذ. فإذا كان الظرف مستقبلا، وكانت هذه الظروف محدودة، فلا ها؟ يعني إذا كانت إذا كان الظرف مستقبلا لا تضاف إلا إلى إلى الفعلية، إلا إلى أجيئك حين يجيء زيد. ما الفرق الآن؟ أجيئك حين جاء زيد وأجيئك حين يجيء زيد. أجيئك حين جاء يجيء مدائبه حين وحين يجيء يجيء مجرى إذا، يعني هنا جريت مجرى إذا. أجيئك حين يجيء زيد ليس بمعنى إذ بل بمعنى إذا، أجيئك إذا جاء زيد يعني معنى إذا جاء زيد. وكذلك إذا أضيفت إلى المحدود، أي لا يضاف المحدود منها، هذه ظروف الزمن لا يضاف المحدود منها، كشهر وحول وكذلك يوم يعني أسبوع وسنة، لا تضاف إيش إلى الجمل بل تضاف إلى إلى المفرد. أنا أعودها. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ألزموا إضافة إلى الجمل هذه يعني تلزم الإضافة، لكن من الأسماء الملازمة للإضافة حيث وإذ، ويضافان دائما إلى الجمل. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. أن يحتمل عنها بالتنوين هنا يعني تكون مفرد غير مضاف، غير مضاف. إذا نونت إذ وأنتم حينئذ، احتمال أن إذ هنا مفردة غير مضافة لوجود التنوين، ويحتمل أنها إلى جملة محذوفة، إلى جملة محذوفة. طيب حذف الجملة وماذا صنعوا؟ جاءوا بالتنوين أي وضعن الجملة، مفهوم. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، من يعيد؟ إذا ونون إذ يحتمل أن يكون غير مضاف، وإما أن يكون عوضا عن جملة، ويحتمل أن التنوين عوض عن الجملة المحذوفة. وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا، وما كإذ معنى كإذ أمام بانت معنى معنى ما بكيت يعني ألفاظ مستعجمة. في كونه ظرف زمان غير محدود، ظرف زمان ماضي، ظرف زمان ماضي غير محدود، فإنه يعامل في الإضافة معاملته في كونه يضاف إلى الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية. قال أضف جوازا نحو حين جانب إذ. أما الذي سيشرح هذا الكلمة لا بأس به، حين جانب إذ، من فهمها؟ حين جاء نبذ، ها؟ كيف؟ حين جاء نبذ، هنا يعني ما معنى جاءك معنى إذ، كذلك يضاف جوازا. الآن حين طيب جاء ها؟ ما هي؟ لأن ما بعدها من الماضي فهي مضافة إلى جملتين، يعني حين جاء زيد، حين جاء المبتدع نبذ. حين جاء محمد أكرم. إذن جملة يعني يريد أن يأتي بمثال. حين جاء نبذ هو مثال جاء يعني هنا يعد فعل ضمير مستتر ونبذ فعل فالقصوى جاء جاء كذا لكن نبذ هذا كالجواب لأن حين معنى إذ. ثم زاد الشارح رحمه الله الأمر أو نعم إضاحا لما قال أضف جوازا بين ثم أخرج بالمفهوم. يعني الآن الشارح الذي يشرح لا يقتصر فقط على المنطوق فيقول ظاهر كلام المصنف كذا وكذا وكذا ويفهم ما لابد أن تكون فقيها حتى في اللغة العربية ويفهم من كلامه كذا أن ما جاء على كذا وجاء على كذا غيره يعني لا يدخل فيها لأنه يعني أخرجها مع أنه هل ذكرها ابن مالك هل ذكر الإضافة إذا كان هنا الزمان مستقبلا هل ذكرها لأن هذا مفهوم من كلامه. هل هناك مقارنة بين الألفية والقطع؟ هذا بحر. أبو بلال كان في أول يعني سنين كثيرة جدا كان يدرس القطر القطر القطر القطر القطر واصل غالبا أكثر من مرة ومشى معه بعض الإخوة من الكبار في أوضح المسالك فلما شرع ظهر أنه لأول مرة درسوا لما كنا هناك في شرح الألف من عقيل بينما هو في خلال قال وأسفاه على ما ضيعنا يعني يقول هذه تضمنت القطر وما حول وما بعد القطر وما هو أعظم من القطر من الألفية يقول فالتدريس الألفية هذا لمن كان مستواه يعني بلا شك أعظم فائدة وأعظم من القطر فمن بذل مجهودا فيها ليس بخاسر يكون قد نال خيرا كثيرا في هذا الفن. يعني مع أن ذلك الكتاب جيد جدا ومع محل عناية العلماء حتى عند أهل الأهواء الشيخ رحمه الله يذكر أنه درسه في جامع الهادي 6 مرات درس القطر شيخ مقبل لا هو كتب يعني مصنفة هم يركزون على اللغة العربية وكونها وجدوا مصنفة وأيضا يدرسون الكافية كافية ابن الحاجب كافية في النحو أيضا هي معتمدة عندهم أصلا هذه العلوم ما جاءت إلا عن أهل السنة هذا العلوم والفنون في هناك من يناظر شيعة يتحداهم أتحداكم أن تثبتوا دينكم الذي الآن تتعبدون به بسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتحداكم أن تثبتوا أقوالكم أو هذه الأحاديث التي ترونها بسند متصلة صحيحة والقرآن أتحداكم أن تثبتوا أن القرآن الذي الآن هو موجود عند المسلمين أنه وصل إليكم بالأسانيد يعني بطرق يعني من غير طرق أهل السنة يعني لكم أسانيد خاصة تثبت القرآن عندكم ما لهم شيء ما هي إلا الأسانيد التي نقلها من أهل السنة في القرآن حتى القرآن يعني حتى القرآن ما معهم أسانيد لو أراد شيئا يأخذ إجازة من أين؟ ما سيد أحد ممن يريد مثلا من زمن التابعين وما بعد ذلك، ما في. وهكذا في الأحالي تقول شيخ الإسلام لا يقدرون على أن يثبتوا فضيلة لواحد من آل البيت إلا من طريق أهل السنة. فإنكارهم للأحاديث وطعنهم في المحدثين وفيما نقلوا إبطال لفضائل أهل البيت، حدهم يأسن بفضيلة من القرآن، يدعون أن هذا لعلي. من أين هاي أين ذكر علي؟ أين ذكر الحسن؟ أين ذكر الحسين؟ أين ذكر فاطمة؟ أين في القرآن؟ هؤلاء لا عقول لهم، قاتلهم الله أن يفكوا.